بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن بعض المطهرات العامة رجس القلوب وأنجاسه، أو رجس القلب ونجاساته. وقد تعرضنا إلى أول هذه المطهرات، ألا وهو النظر في كون الله المنظور، وكما ذكرنا كان هو أول أمر صدر للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا، فقال له تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وليست القراءة هنا قراءة في كتاب مسطور كما ظن النبي في أول الأمر، فعلمه الله أنها قراءة في كون الله المنظور، وهذه لا تحتاج لمعرفة بالقراءة والكتابة، فالعامي والعالم فيها سواء، كل له نظر. وما أوجد الله فينا البصر وما أوجد الله فينا العقول إلا لإعمالها في مثل هذا، حتى نصل من خلالها إلى اليقين، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا الأمر ألزمنا الله به على الوجوب، فليس للمسلم فيه خيار، وقد اختار الله له ما ارتضاه منه، فقال بنص صريح واضح: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. كل يعمل فكره، وكل يحرك قلبه، وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال في ثالثة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، يعني ما أوجدنا هذا كله إلا يبصر العباد هذا الحق وليوقر من خلاله، تبصرة. لا إله إلا الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال في رابعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال في رابعة: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وهذه الآية تحذير شديد: فيا من كادت آجالكم أن تنتهي واقتربت أعماركم أن تنقضي، إن تؤمنوا بآيات الله في كونه فبأي شيء بعدها تؤمنوا؟ كيف تستدلون على الله؟ كيف تعرفون عظمة الله؟ كيف تعرفون جمال الله؟ كيف تعرفون جلال الله؟ كيف تعرفون كمال الله وآياته حولكم آية على إثر آية تتعبكم بالليل والنهار؟ وقال تعالى في آية سابعة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي لما قرأ هذه الآية ظل الليل كله يبكي وهو يقول: ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. فهذا الأمر على الوجوب ليداوي به الله القلوب، فأوجب علينا ما تسلم به قلوبه. ما أوجبه عبث وما أوجبه ليرهق العباد، وإنما أوجبه ليسلم للعباد قلوبهم وليورث العباد اليقين من خلال النظر في كون ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعي هذا. ولذا كان للصحابة رياضة طويلة وفكر طويل، ولله در علي بن أبي طالب حين وصفه ضرار بن الأزور رضي الله عنهما لما دخل على معاوية فقال: يا ضرار، كلنا نعلم شدة حبك لعلي، فترى كيف كان أثر موته عليك؟ قال: كموت الوحيد في حجر أمه مذبوحة، أثره على نفسه. قال: يا ضرار، صف لنا علي. قال: هلا عفيتني؟ قال: سحلفناك بالله أن تصفه. قال: لقد رأيته ذات ليلة في أحد أركان المسجد يتململ تململ السليم. وكلمة السليم من الكلمات التي يطلقها العرب على المعنى وضده، بمعنى السلامة وبمعنى اللدغ، فتطلق صريحة على السلامة وكناية على من لدغته عقرب أو حية. فتململ السليم أي تململ اللديغ، وتقال تيمنا بالسلامة، فلا يسموه لديغا لكن يسموه سليما، وكالأعمى يسموه البصير. وكان هذا من الأدب عند العرب، نسأل الله العافية، ونحن في زمان انتهى فيه الأدب إلا من رحم ربك. فقال: رأيته يتململ تململ اللديخ، تزرف دموعه ويقول: يا دنيا، ألي تعرضت أم بيف تنتي؟ عمرك قصير وخطرك جليل، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها، فوالله إنه لطويل الفكرة شديد العبرة تنطق الحكمة من جنباته. طويل الفكرة شديد الحكمة العبرة، وهذا هو المطلوب من المسلم. فكانوا الليل كله يقومون لله يتدبروا، إن قاموا على الأقل، إن لم يكونوا في الصلاة يتدبرون القرآن، فما هم مع كون الرحمن ينظرون ليعتبروا ويتعظوا. بل هذا معاذ بن جبل كما تذكر الرواية كان إذا قام من ليله نظر إلى السماء، وهذه سنة، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه رفع وجهه إلى السماء ثم أخذ يمسح بيديه وجهه وعينيه وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران. فكان النبي يفتح عينيه على الفكر في نظر والنظر في كون الله منظور، يفتح عينيه على هذا، يفتح عينيه لينظر ليعتبر ليبدأ أول حركة باليقين بإيقاظ القلب. فكان معاذ بن جبل إذا قام من ليله نظر إلى السماء وقال ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا الحي القيوم. انظر كيف حال القوم وكيف حالنا نحن اليوم، هذا همهم وهذا حرصهم. قاموا على الفكر وناموا على الفكر وناموا على الفكر، فالنبي لا ينام حتى يذكر الموت والبلاء ويعد نفسه للقاء الله عند نومه، ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن معي هذا المعنى، فمطلوب منا أن نقوم على الفكر وأن ننام على الفكر، فلا بد أن ينام الإنسان موقنا بالله قائه، ولا بد أن يتحرك الإنسان على يقينه حتى يكون على بصيرة بأمره طيلة نهاره. بل كان لهم رياضات بالساعات الطوال، فكان الرجل منهم كما ذكر بعض السلف يعتزل الناس لا لشيء إلا ليصلح قلبه. فلما حدث أحد علماء السلف ما بالك تدع الناس والناس في مسيس الحاجة إليك، بل والإسلام في حاجة لمثلك أن ينشره، قال الإسلام محفوظ بحفظ الله له، وأنا أحوج ما أكون لإصلاح قلبي، وأنا أحوج ما أكون لإصلاح قلبه. ثانيا أثر إذا أصلح قلبه أشد مليون مرة من أثره لو حدث الناس دون أن يصلح قلبه، فما يحققه الله على يديه في ساعة إذا سلم له قلبه أشد وأكثر من عمر كامل أو أثر عمر كامل لم يسلم فيه قلب. فانظر فطنة القوم، لا هم لهم إلا سلامة القلوب، ولا غاية لهم إلا في إصلاحها وفي تطهيرها. ولذا حرصوا على هذا، حرصوا على هذا، بل كان عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين وقد أعيته الرعية كما أعيت عمر قبله، حتى أن عمر في آخر أيامه بكى وقال: اللهم إني قد كبرت سني ووهن عظمي وازداد علي حملي، اللهم إني أشكو إليك وحدك بثي وحزني. وأخذ يتلو الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ليلا كاملة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. عمر عثمان تولت الأمر بعده وقد اتسعت الأمة عن زمن عمر، ومع شدة انشغاله وكثرة همومه كان يخلص لنفسه ساعة يخلص فيها إلى المقابر، ينظر إلى السماء تارة وإلى أهل القبور تارة وإلى مصيره تارة وإلى أفعاله تارة، فتزرف دموعه، بل كما ورد في الأثر كان لا يكاد يقوم من مجلسه حتى يبلل مجلسه من كثرة ما ينزل منه من دموع. فسألوه: يا أمير المؤمنين، ما بالك تسمع العظات بذكر الجنة والنار فلا تبكي مثل ما تبكي عند المقابر؟ قال: هذه أولى منازل الآخرة، ومن أيقن بها أيقن بما عداها، ومن نجا فيها كان فيما بعدها أنجى، ومن هلك فيها كان فيما بعدها أشد هلاك. لا إله إلا الله. الناس دول إيه؟ أي أناس؟ خليفة المسلمين، خليفة المسلمين، من تحمل عبء الأمة بأسرها، ومع هذا لا يدع ساعة يتفكر فيها حتى يطهر بها قلبه. فأين الصغار منا اليوم منه؟ نحن صغار بالنسبة لهؤلاء، ومع صغرنا كل منا يزعم أن عنده ما يشغله عن أن يفكر في آلاء الله ساعة ساعة. أي شيء يشغلك؟ دققنا النظر وجدنا العجب، عمله قلما تجد من يؤدي عمله الوقت كله. ما الذي يشغله؟ زوجته أولاده قلما يوفي لهم حقهم. ما الذي يشغله؟ يشغله أنه زعم أنه مشغول بما؟ بلهوه، بسهوه، بغفلة قلبه مشغول، ويجلس بالساعات أمام التلفاز، ويجلس بالساعات يتناجى مع العباد ويغتاب العباد، مشغول، مشغول بالمعاصي، مشغول بمخالفة أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يشغلنا عن الله وذكره؟ ما الذي يشغلنا؟ أي شاغل هذا؟ ولذا قال تعالى: ألهاكم التكاثر. سبحانك ربي، عليم بخلقه، ولم يقل شغلكم التكاثر، قال ألهاكم. فالمشغول بالشيء مصيره يفيق من شغله، أما اللاهي فمشغول بلا فواق. ولذا قال: ألهاكم التكاثر، تكثر في الأموال، في الأولاد، في الزينات، في الجمال، في المال، في الفخر، في الرياء، ها، في إعلاء نفسه ووضع غيره. ما مشغولين بهذا. كلنا نزعم أنه أبو المعارف وأستاذ المعالم، نسأل الله العافية، ووحيد عصره وفريد دهره وفلتة زمانه ما شاء الله، وتراه من أخيب العباد، فلنعلم هذا ونتدبر. ألهاكم التكاثر؟ ولذا قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا، من انشغل بها، وهذه هي التي شغلتنا حقيقة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في شيء أكثر من هذا؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال تعالى: كل هذا كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، أي إذا نبت في الصحراء ثم يهيج فترى مصفر، لأن الصحراء الجرداء إذا نزل عليها المطر تجد على ظهرها بقايا حبوب النباتات الصحراوية، مجرد ما أنزل المطر تجدها اخضرت. أي واحد مسافر كده في طريق السويس والإسماعيلية في وقت نزول مطر أو بعد نزول مطر بيوم أو يومين يجد الصحراء خضراء ما شاء الله، يعجب الكفار نباته، نبات جميل أخضر غطى وجه الصحراء فحولها لجنة في لمح البصر في سرعة عجيبة. معروف هذا النبات عنده طبيعة عجيبة، مجرد أن يجد قطرة ماء يمتصها بالكامل وينتفخ بها بسرعة عجيبة، فترى عمره كله 15 يوما لا تزيد، يجمع قطرات الماء فينتفخ وينمو بهذه السرعة، فإذا مر هذين الأسبوعين اصفر لونه وصار حطاما. فهذا مثل الدنيا، إذا اخضرت وزهت ولت وأدبرت. ولله در علي بن أبي طالب حين وصفها بقوله: الدنيا كلما حلت أو حلت وكلما جلت، أي كالسماء إذا انجلت عنها الغيوم، وكلما جلت أو جلت رعد وبرق، وكلما كست ظن الإنسان أنها سترت أو كست داست على رأسه في التراب. وكم من ملك كان له علامات فلما على مات. كل سنة طيبين، رحم فيه، هل على فيها شيء ودام علوا؟ بل وفي الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصباء القصواء، لا تسبقها ناقة، فجاء يوما أعرابي بقعود له جمل صغير فسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي: لا تحزنوا، فوالله ما على شيء في الدنيا إلا وضعه الله تعالى، ما في شيء يعلو إلا وينزل. هذه سنة الله الماضية في الدنيا وما فيها. أفتلهينا هذه الأمور الوضيعة والتي لو علت ساعة وضعت إلى قيام الساعة؟ ألهاكم التكاثر؟ أليس هذا أمر عجيب؟ فمتى نفكر ومتى نؤدي هذا الواجب؟ والناظر لكون الله يرى العجب، ولذلك حتى الأعراب الأجلاف كان النظر يرشد فكرهم ويطهر قلوبهم مع شدة جهالتهم وبعدهم عن دين ربهم، فهذا الأعرابي في الجاهلية قبل الإسلام مجرد أن يعمل النظر في كون الله ساعة يسلم لربي، يوقن بربي. فسألوه كيف عرفت ربك؟ فأجاب قائلا: البعرة تدل على البعير. معادلة سهلة، البعرة استحالة توجد إلا إذا كان قد تبعر بعير، والأثر يدل على المسير، أثر الأقدام في الرملة يدل على أن أحدا سار في هذا الموطن، أليس كذلك؟ قال: وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ الأعراب البسيط. أورث اليقين بالنظر، بالنظر، مع أنه لم تبلغه رسالة ولم توجب عليه النظر رسالة. وهذا علي بن أبي طالب لما يسألوه كيف عرفت ربك يدلك طول فكره، قال: عرفته بورق التوت. ورق التوت شجر التوت اللي يملأ البلدان عندنا، يأكله الدود، يأكله البعير فيخرج بعرة. الجمل بيأكل ورق التوت لكن يخرج منه ايه؟ بعرة. ويأكله الدود الصغير فيخرج حرير. الجمل الضخم يخرج منه بعرة، والدود الصغير يخرج منه حريرة، خيوط حرير. ويأكله الغزال فيخرج مسك، لا بعر نجس ولا حرير يشد يشم. والطعام واحد، وسبحان من صنف المخرجات. ولذا يدعون الله عز وجل للنظر فيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات لمين؟ للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحد الأعراب يدخل على النبي وهو يتلو هذه الآية فقال: يا الله يا الله يا الله، من أغضب الجبار حتى حمله على القسم، فورب السماء والأرض إنه لحق. من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضبه؟ أليس في الأمر آيات؟ أيحتاج الأمر لقسم أن هذا حق؟ ولكن الخلق أكثر شيء جدلا، نسأل الله عافيته. أو بعد هذا نجادل؟ فإخواني لننظر، أقل شيء نجد فيه آيات. الماء الذي نشربه، الماء كم من آية فيه؟ هو آية واحدة؟ آية؟ لا، ده احنا لو أمسكنا آية واحدة تحتاج لمحاضرة كاملة. ولله در عمر لما شرب كوب ماء بارد كهذا وقال: أخشى أن يحال بيننا وبينه لقلة شكرنا عليه، ما عبدنا الله فيه وما وجدنا حلاوة الإيمان من خلاله، ما اعتبرنا بما فيه من آيات الله. ثم تلا الآية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، في شك. أبعد هذه الآية نشوف الماء آية أم لا؟ طب تعالوا معي كده نشوفوا آية، دي آيات، آيات يقول فيها تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويقول في أخرى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ويقول في ثالثة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون؟ هيأمنوا إمتى؟ ما إن لم يؤمنوا بسبب الماء هيأمنوا إمتى؟ الماء من أهم دواعي الإيمان. هل نقوى أن نحيا بغيره؟ ولله در أحد الحكماء لما دخل على الرشيد فوجده يقول: ملكي ملكي. قال: يا رشيد، أتباهي بملكك؟ قال: وكيف لا أباهي بملك لا تغيب الشمس عنه؟ قال: اصدق مع ربك، لو أن الله حجب الماء عنك حتى ظمئت فاشتد عليك ظمأك، فكم تدفع لمن يروي لك ظمأك من ملكك؟ قال: شطر ملكي. إذا استوت الحدوتة يبقى شطر ملكي أستغنى عنه في سبيل قطرة ماء. قال: هب أن الماء الذي شربته حبسه الله فيك، فكم تدفع لمن يدر عليك بولك؟ قال: ملكي كله. قال: عجبا لرجل يباهي بملك لا يساوي تبولا. هل الملك كله يساوي قطرة ماء تشربها؟ قطرة ماء تحبس فيك لا تقوى على إخراجها؟ قطرة ماء بس تزيد في جسمك عن الحاجة تهلك، تقل في جسمك لحظة الحاجة بدونها تهلك. أين ابن آدم؟ خلق ضعيف. بالماء أحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون؟ بس للشرب وللتبول؟ ده لو تحدثنا عن الشرب لأخذنا الليلة كلها، عن التبول يحتاج لمحاضرة خاصة، لكن أنا أعطي رؤوس موضوعات فقط وعليكم التفكر. مما تكون الماء؟ أخوانا الطلبة حافظين كتب ما شاء الله، يقول لك يد 2 ألف، ذرتين أيدين، ذرة أكسجين، ما شاء الله حافظين. طيب، ما هو الأيدولوجين؟ مادة تشتعل. والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال. مادة تشتعل ومادة تساعد على الاشتعال، يجعل الله منهما مادة لا حياة لابن آدم بدونها؟ يعني المفروض المواد دي لو دخلت جسم الإنسان وحدها لولع صار نار. لكن انظر إلى عظمة الله وجماله وجلال قدرته، يجعل قطرة الماء لكي تكون بأيسر الأسباب. مجرد تلاطم ذرات الأيدروجين مع الأكسجين في الهواء تتكون قطرات بخار الماء. لكي تحللها وتخلصها من بعضها التي تكونت بهذه السهولة تحتاج لدرجات حرارة عالية جدا تحت ضغط كهرومغناطيسي عشان تفصلها من بعضها. لو يسر الله تحللها لهلك الناس، ولو صعب الله تكونها لهلك الناس. أي سبب، أي قانون سير الله به الماء لو بدله لهلك من على الأرض جميعا، الإنس والحيوان والطير والنبات، فلا وجود لنا ولا حياة لنا بدون الماء، أليس كذلك؟ رب تعالى يجعل لنا الماء سبحان الله لشدة حاجتنا إليه، يجعل ثلاثة أرباع الأرض ماء وربع يابس، وكل الخلق يعيش على هذا الربع، وليتهم يملؤوه ولا معشار عشره ولا حتى على يمين. ومن أجل هؤلاء القلة يجعل الله هذا الماء الضخم لكي يكيف لنا الأرض، تكييف رباني عجيب سبحان ربي، تكييف إيه والله، مش تكييف غرفة ويبخ عليك الهواء بخا يجيب لك رب في صدرك نسأل الله العافية، لا لا، تكييف رباني يجعل الشمس شديدة الحر، والتي لو حال الله بيننا وبينها ساعة لما بقي على أرض الله منا واحد، شمس بس. ولذلك بعض الأيام التي يخلي الله بيننا وبين حرها الناس يموتوا من شدة الحرارة، مسافة بيننا وبينها 93 مليون ميل تقريبا، مع شدة حرارة الشمس هذه المسافة غير كافية أن نحمى أو يكون لنا قدرة وقوة على تحمل حرارتها. ومن ألطاف الله علينا يجعل أمور عجيبة تحدث، شمس تنزل على ابن آدم بكمية محدودة ويحدها الله أكثر وأكثر حتى يحفظ للإنسان حرارة جسمه ما يولعش، وذلك مجرد ما بنتعرض للوقوف في الشمس ساعة ولا ساعتين في الحج في الصحراء تلاقي كله سقط على الأرض، ضربة شمس ضربة شمس بضربة الشمس يأخذها ولو كان في الظل. في بعض الأيام كان في الجزيرة العربية تنزل درجة أو تصل درجة الحرارة إلى 56 تحت الظل، وانت نايم في بيتكم تاخد ضربة شمس في الظل، سبحان ربي العظيم. فمن ألطاف الله علينا أن يجعل الشمس ترسل أشعتها هذه تحت الحمراء تسخن ماء البحار التي تملأ ثلاثة أرباع الأرض فتبخر الماء كل الماء، لا لا لا قولنا لا، ده عملية تكييف، تكييف بسيط، تكييف على أعلى المستويات التي لا تخطر لنا على بال. قطرات الماء حال صعودها ابن آدم عمال يغبر والريح عمال تغبر والجو معكر، لو زاد عكاره لهلك بني آدم، تنفس بالتراب بعد شوية حيسدلك كل الحواصلات الهوائية، تحتمل ده غشاء رقيق لا يحتمل، لكن الرؤوف الرحيم يرحم فيجعل قطرات الماء الصاعدة تجمع ذرات الرمال العائمة في الجو وتصعد بها لأعلى. ولله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، قطرة الماء الصاعدة على ظهرها ذرة رمال أو تراب، ذرة الرمال أو التراب تحول بين الشمس وبين وصول أشعتها فوق البنفسجية لقطرة البخار، وإلا لو وصلت إليها لحللتها وحولتها هيدروجين أكسجين ولما عادت للأرض مرة ثانية. فالتراب ده منفعة كبيرة، وفي نفس الوقت قطرة الماء التي صعدت تحجب الأشعة تحت الحمراء عن الوصول لبقية ماء البحر فلا تبخره، فتجف الأرض من الماء بس، لا، وتحجب حرارة الشمس عن الأرض كلها فتعمل نسيم تحت ربان تكييف. تخيل ان كل البحار تكيف لك هذه المساحة الضيقة ربع الأرض لكي تسلم لك حياتك بس، لا، ولا تحرم من شيء من نعم ربك، فقطرات الماء التي صعدت يجمعها الله في طبقات ثم يعيدها إلينا نقاها الله بواسع رحمته. أنت تخرجها في تبول وتعكرها بعبثك وتفسدها بموادك السامة، ترمي فيها نفتالين، ترمي فيها ذرات نفايات ذرية، ترمي فيها هبابطين، ورب العباد يبخرها وينقيها ويطهرها ثم يعيدها لنا زلالا عذبا. من الذي فعل هذا؟ أإله مع الله؟ يزعم مخلوق أنه يقوى على أن يفعل شيئا في دورة المياه، في حركة المياه؟ يجي يطلع لك واحد يتمطع لك تقول عن الله، طب أصل حديث نزلوا مطر صناعي. ايه المطر الصناعي ده؟ شيء جيب لك حبة بخار، سخن ماء، واللي يطلع فوق يحطوا له جسم بارد فيتكاثف عليه وينزل تاني، يقول لك عملنا مطر صناعي. ما شاء الله، لا، لعب عيال اطفال بيلعبوا. كون الله يدار بمطر صناعي؟ مطر صناعي يعمل ايه؟ يجري نهرا ينقي ماء النجس، ماذا يصنع؟ سبحانه وتعالى، امور عجيبة. اي شيء او اي حركة للماء لو تغيرت اكانت لنا على الارض حياة؟ استحالة. بل بالعكس، كثرة الماء تؤذينا وانعدام الماء يؤذينا، فجعل الله حركة الماء وسطا، لو مالت يمينا هلكنا او مالت شمالا هلكنا. في اي موطن حرك الله فيه الماء، ما علمنا نحن عن الماء كبشر؟ أليس هذا ملك عجيب؟ رب العباد يعلم كل قطرة متى خلقت وكيف سارت ومتى نزلت إلى الأرض ومتى رفعت من الأرض ومتى عادت إلى الأرض، في تاريخها كله منذ خلقها إلى أن تقوم الساعة حركتها محفوظة. هل نعلم نحن تاريخ قطرة ماء واحدة؟ ولك نحن في عصر العلم، علم بإيه؟ بقطرة ماء نعلم عن قطرة ماء شيء؟ يا إخواني، ما علمته البشرية لا يكاد يذكر. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مش كده. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأصل فيهم أنهم إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل علومهم لا تتجاوز بعض مظاهر الحياة الدنيا، بعض المظاهر ظاهرا منها مش كلها. ولذلك كل يوم نكتشف فيها جديد، اكتشافنا لجديد يدل على أننا كنا به جاهلين. وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. علمت أنني كنت جاهل قبل أن أتعلم هذا العلم. فلنعلم أننا جهلة، بل كلمة جهلة علينا كبيرة كمان، نبقى احنا يعني نجرنا ابن آدم. يكفينا تعبير رب العالمين عنه: بقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وجهول على وزن فعول صيغة مبالغة يعني شديد الجهل، جهل مطبق، جهل مركب. وتخيل جهول يعاند ويجادل مع العليم الخبير. ولذا يقول تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. فسمى من يأبى الإيمان به وبآياته أفاك، يعني كذاب مختلق للإفك والكذب. ويل لكل أفاك أثيم، ما أتى إلا الآثام والذنوب. فلنعلم هذا المتدبر. فما علمنا عن الماء؟ وكم فضل الله علينا في الماء؟ يوم بتجدي بالسماء أن تمطر على بلدة وإن كان الماء يملأ الأرض، هل تملك قوى الأرض بأسرها أن تحول لهم ما أنصرفه الله عنه؟ هل تملك البشرية هذا؟ ولذا يقول تعالى ألم ترى أن الله، ألم ترى، ما نظرتش أبدا الموضوع ده، ما فكرتش فيه. ألم ترى أن الله يزجي سحابة، يدفعه ويحركه، يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. بقى قطرات الماء اللي بتتبخر من الحلة في البيت تتجمع لتصنع سحاب. تتجمع ازاي يا اخواني؟ قطرات يسيرة، وكل قطرة قد تخرج في غير وقت غيرها. من الذي قدر لكل القطرات مسيرا واحدا ومستقرا واحدا وتجمعا على موعد مقدر بحكمة مقدرة في ساعة محددة لحكمة مرادة؟ أإله مع الله فعل هذا؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، طبقات على طبقات، حتى تعلو قطرات الماء فتفوق في حجمها جبال الأرض. شوف كيف كون الجبال من ذرات الرمال، كون جبال في الهواء من قطرات البخار. جبال، اي والله جبال، وهذا تعبير القرآن. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، المطر ده يخرج من خلاله، مسحة كده بتنزل من وسط هذه الجبال، الجبال تخر ماء. اي والله جبال تخر ماء. فترى الودق يخرج من خلاله، بس لا، وينزل من السماء من جبال، لان في بعض الاماكن يرفعها ارتفاع شديد وفي بعض الأماكن ينزل بها لتنحدر، يرفعها لحكمة وينزل بها لحكمة، وكل في موعد وبتوقيت وبتقدير معلوم ومحدد. ليه؟ لأن ارتفاعها لحكمة مرادة ونزولها لحكمة مرادة. لو لم يرفعها لهلكنا، ولو لم ينزل بها لهلكنا. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. سبحانك ربي، يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. بالله عليكم البرق ده وليد ايه؟ مش ولد شركة كهربائية؟ الشركة الكهربائية دي النار المشتعلة، لو جاءت في الماء أما تسخن وتحول البخار؟ فما بالها ينزل بها مطر رعد. ربنا قدر لسحابة مع سحابة، الاثنين يسيروا في الهواء، واحدة جعلها تسرع أكثر من الثانية، تصطدم ينزل مطر، ممكن مشي الكل بسرعة واحدة. الله، وهو الهواء، الهواء ليه من سرعة؟ لا تسأل، إن شاء حركه وإن شاء أوقفه لحكمة أرادها ولنعمة أنزلها. بل قد ينزل بعض السحاب على بعض السحاب فيطبق بعضه على بعض يحدث وينزل المطر لحكمة أرادها. والله يا إخوان أنا لا أنسى، والله لا أنسى هذا المشهد، رأيته بعيني. السحاب يسير مشهدين في صلاة بعض صلاة الفجر، مرة وجدت السحاب يسير بسرعة على غير ما ألفت طيلة حياتي، يجري وكأنه يساق سوقا، فوالله نزلت مسرعا لأجمع أهلي أقول تعالوا ففي الأمر آية، وما هي إلا سويعات، وأفاجأ بأن السحاب اللي بيجري ده نزل سيلا على أراضي الصعيد فأغرقها. قلت سبحان ربي، آية، إن ساقه فمن يحجبه؟ لما أراد أن يهلك قوم نوح، نبي الله نوح دعا دعا بس، ربي إني مغلوب فانتصر، بس مجرد أن فرغ من فانتصر وصدرت منه الراء قال تعالى ففتحنا، فتح فتح فتح ايه؟ فتح نعمه وعلبات؟ لا، فتح عليهم ما يهلكهم من نعم لم يعرفوا لله حقه فيها. قال ففتحنا أبواب السماء، إذن لها أبواب لا نراها، ففتحنا أبواب السماء، قال بماء منهمر، مش نازل، لا منهمر بس، لا، وفجرنا الأرض عيونا. معروف إن الماء يحبس في طبقات مسامية محصورة بين طبقات صلبة من أعلى ومن أسفل، مياه الجوفية. ربنا لما يأذن بإهلاك قوم يجعل الطبقات الصماء تخرق فتصبح مسامية، فينبع الماء فيها بسرعة عجيبة يطرق شد من نفور. ولذا قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قدر في حاجة سيرة بغير أمره، بغير أمره. قم ثمود لما أهلكهم، أهلكهم بحبة مطر، لما رأوا السحب قادمة خرجوا يهللون والريح حجارة حجارة، ما شاء الله مرحبين، المطر جاي والخير جاي والنبتات هتت، وهم لا يعرفون لله حق. ثم يطمع أن يزيدهم الله من نعمه، ها؟ ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. مخ الغبي أبى أن يستمر معه فيما وصل إليه من أمور التعقل والتبصر، كان نتيجة إيه؟ قال تعالى فلما رأوه، أي رأوا السحاب قادم بعيد، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء بأمر مين؟ بأمر ربها. كل شيء ماشي بأمر، الريح بأمر، السحب بأمر، سيره بأمر، صعوده بأمر، نزوله بأمر، ولذا قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وقال تعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. لسه بجدله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال. أفي الله نجادل؟ أفي الله نرتاب؟ أي آية ننكر؟ أي آية؟ وذلك الصحابة لما أجدبت السماء في زمان النبي أن تمطر، جاءوا للنبي يصرخون: يا رسول الله، مات الزرع وهلك الضرع، فادعوا الله أن ينزل المطر. فدعا الله أن ينزل المطر كما طلبوا، فأغرقهم الماء أسبوع. فجاءوا يصرخون: يا رسول الله، هلك الزرع ومات الضرع، قد أغرقنا المطر، فادعوا الله أن يرفع عنا. فدعا الله قائلا: اللهم على الجبال والآكام، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا نافعا. إذا نعي، فزيادته تؤذي وقلته تؤذي. لو أننا أيقنا بأن الله محرك الماء لما جاءنا الماء على غير ما نشتهي. ولذا قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فتحنا عليهم إيه؟ ماء منهمر؟ لا، بركات من السماء والأرض. كيف تجي البركات دي موكولة له سبحانه وتعالى؟ ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم كان يسير في الصحراء، وكانت تسير فوقه سحابة، فسمع صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. بالاسم، بالاسم، ملك سحب صرافيل يعطي أوامره لمن يحمل السحب ويسيروه: اسق حديقة فلان. قال: فسار الرجل وراء السحابة حتى وجد ماءها ينزل في أرض جدباء تحبس الماء، يعني ما هي الصحراء تشربها، وعليها رجل يجرف الماء بمجرافه ليسقي أرضه. قال: أنت فلان؟ الاسم الذي سمع في السحابة. قال: نعم، وكيف عرفتني؟ فقص عليه القصة ثم قال له: ما شأنك؟ احكيتك بالضبط. قال: أما وقد ذكرت ما ذكرت، فاعلم أنني ما زرعت لله زرعا إلا ويوم حصاده قسمته ثلاثا، ثلث لله بدأت به فأخرجته. حق الله يوفى قبل كل حق. وثلث أعدت به زراعة أرضي، وثلث جعلته لي ولأولادي. شوف، من صدق مع الله يأتيه السحب بالاسم: اسق حديقة فلان. بل في الأثر الواردي أن أنس بن مالك وكان له من الأولاد 100، والقصة معروفة، وأنا قصتها قبل هذا، عندما أجدبت السماء أن تمطر وحديقته التي لا يملك غيرها كادت تموت، وجاء خادمه يشكو انقطع الماء، قال: يا غلام، من يأتينا بالماء؟ نقبنا الأرض شرقا وغربا فلم تجد الماء، من يأتينا بالماء؟ قال: الله الذي في السماء. قال: فنلجأ إلى الله. الله أكبر، صلي ركعتين: يا رب ما نزلش المطر، يا رب صلي ركعتين. الله في الأخير قال: هنصلي لغاية منزل الماء، اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. ركعتين في ركعتين. ثم قال: يا غلام، انظر عل شيئا حدث. فخرج الغلام وعاد، قال: سحابة قادما بعيد. قال تعالى: ستنزل بإذن الله تعالى. الله أكبر، يقول الخادم: فخرجت بعد الركعتين فوجدت الماء قد نزل على حديقة أنس، لم يدع شيئا فيها إلا وصل، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها، بالملي والصمت، بالملي. فمن الذي يحرك الماء؟ لو عندنا يقين بأن للماء محرك، أكنا نسأل غيره الماء؟ نسأل غيره؟ أعداء الله يهددون إن الحرب القادمة حرب الماء، ويسعون الليل والنهار لسل وسحب المياه الجوفية من تحت أراضي المسلمين، وإحنا خايفين حاخد المي، مرعوبين سنموت عطشا. ما شاء الله ما شاء الله. لو أننا على يقين أن الله محرك الماء وموجهه، أكنا نحزن لشيء من هذا؟ أبدا أبدا. بل لو أننا صدقنا مع ربنا لو انقطع عنا الماء بأسره، لو لجأنا إلى الله لجوء الصادقين لنزل علينا الماء. وفي الأثر الوارد الذي ذكر القرطبي غيري أن نبي الله موسى أجلبت السماء في زمانه أن تمطر، فجمع قومه وضرعوا إلى الله أن ينزل عليهم الماء فلم ينزل، فقال: يا ربي دعوناك وسألناك الماء فلم ينزل الماء، فهل من سبب حجب الماء عنا؟ قال يا موسى: إن في قومك رجل عاص، واحد بس هو سبب حجب المطر عن الكل. فسيدنا موسى نادى في قومه: يا قوم إن فيكم رجل عاص، فليخرج من بينكم حتى يستجيب الله دعاءكم. في عاص يفضح نفسه؟ الرجل مكث بين الناس. يا قوم فيكم عاص فليخرج العاص، لم يخرج العاص. يا قوم فيكم عاص لم يخرج العاص. الله، طب هيعمل سيدنا موسى؟ قال: اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، هنهلك هنهلك، وإن لم تتداركنا برحمتك سنهلك. فضرع وضرع قومه فنزل المطر. قال: يا ربي دعوناك فلم تجبنا وقلت إن فيكم عاص. عايز يتعلم ربي. فأمرت العاصي أن يخرج فلم يخرج، ودعوناك وفينا العاص فاستجبت لنا. قال: يا موسى لقد تاب بيني وبينه. أول ما عرف إن هو الوحيد العاصي تاب بيني وبينه. قال: يا رب أرني. قال: سترته وهو عاصي أفأفضحه وهو تائب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل وعينا هذا؟ هل وعينا هذا؟ بل قد نرزق هذا الماء ونحن نستحقه. وفي الأثر الوارد أن نبي الله سليمان أجدبت السماء في زمانه أن تمطر، فجمع قومه ليضرعوا إلى الله فنزل المطر قبل أن يضرعوا، فقال نبي الله سليمان لقومه: أتدرون بأي شيء رزقكم ربي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد رزقكم ربي بدعاء نملة، قالت: يا رب نحن خلق من خلقك، لا تؤاخذنا بذنوب عبادك، أفض علينا من كرمك وأنزل علينا من غيثك. فاستجاب الله دعاءها. نملة، نملة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ ركع، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب أجمع. فانظر كيف أن الله حرك الماء بتقدير نحن لا نعلم. قد يرزقنا بنملة، بدعوة صالح فينا، قد يحجب عنا الماء بعاص واحد فينا، ولله في خلقه شؤون يبديها ولا يبتديها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلاص فخلاصة القول أننا مطالبون بالفكر في كل ما تقع عليه أبصارنا، وطول الفكر لا محالة يورث المرء اليقين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا فضيلة الوسيلة بعث الله من مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله، فأنا ذكرت مشهدين، ذكرت أحدهما، الآخر ذكرني به الأخ الكريم، وكان مشهد أيضا عجيب في السحاب، أني رأيت السحاب طبقتين، طبقة تسير في اتجاه والتي تعلوها عكس الاتجاه. ويعلم الله جمعت مجموعة، حتى كنا بعد صلاة الفجر في جدة، جمعت مجموعة من الإخوة، قلت تعالوا لتشاهدوا آية من آيات الله. ما نعرفه أن الريح تسير في اتجاه واحد، لكن أن تسير طبقة من السحاب من الشمال من الغرب للشرق والأخرى من الشرق للغرب عكس الاتجاه، وهذه تسير ضد هذه، قلت يعني عل في نظر شيء. فجمعت الإخوة المصلين معنا في صلاة الفجر فرأوا جميعا هذا المشهد، آيات نحن عنها في غفلة، بل يكفينا أهل مصر ما قال الله في حقنا: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ قال الإمام القرطبي: وخير واقع لهذه الآية أرض مصر، كانت جرداء قاحلة لا ينزل عليها مطر، ينزله الله في آخر البقاع ويجمع ويسوقه إليها عذبا زلالا فيخرج به الزرع وينمي به الضرع، يخرج به الزرع. النيل بينزل عندنا أم يتجمع في الحبشة؟ كم سار من الكيلومترات؟ كم سار؟ من الذي رسم له مسارة؟ مسارش لين ناحية مالي والكونغو، مسارش لين ناحية نيجيريا. من الذي ساقه إلى الأرض الجرز؟ لأن أرض مصر جزء من صحراء أفريقيا، شرق النيل منها وغرب النيل منها، وهي ممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي، فما بال هذا الجزء من هذه الصحراء يجعله الله واد وأرض خضراء؟ أليس هذا من آيات الله؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ ما في نظر، ما في معتبر، ما في اتعاظ، آيات. ثم يجعل لنا في نهاية الماء آية أخرى حين يلتقي ماء النيل مع ماء البحر: مرج البحرين يلتقيا بينهما برزخ لا يبغيا. بل في المنطقة الخاصة ببحيرة المنزلة منظر عجيب، ماء النيل يمشي بجوار ماء البحر ليس بينهما فاصل، ماء النيل يستمر في مساره وماء البحر يستمر في مساره، لا ماء البحر يختلط بماء النهر ولا ماء النهر يختلط بماء البحر، ولا السمك الموجود في البحر يحتمل البقاء ساعة في النهر ولا الموجود في النهر يحتمل البقاء ساعة في البحر، بينهما برزخ لا يبغيان. أليس هذا من آيات الله؟ أليس هذا من آيات الله؟ الماء ماء ولا لا؟ فما بال هذا يختلف عن ذاك؟ وما بال هذا تحتمله أحياء ولا تحتمله أحياء، وذاك تحتمله أحياء ولا تحتمله أحياء؟ وهذا عذب فرات وذاك ملح أجاج، الماء ماء ولا لا؟ وتكون من المطر ولا لا؟ وبيجري على الأرض أم لا؟ فما بال مال النهر عذبا بلا ملح وماء البحر كله ملح؟ يا إخواني ماذا أقول؟ نتحدث عن الماء إلى متى؟ الليلة كله لن ننتهي عن الماء، بس عن الماء، فكيف بسائر نعم رب الأنام؟ كل نعمة لا أقول فيها آية، ده الناظر يرى في الآية آيات بلا حدود. ولذا قال تعالى وجعلنا السماء، اسمها السماء، والقرآن يذكرها في القرآن على أنها سماء واحدة، ولكنه يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بس لا، قال وهم عن آياتها معرضون. مش آية، دي آيات. فكم في السماء من آيات، وكم في الأرض من آيات، وكم في كل خلق خلقه الله من آيات. فمتى نورث اليقين بطول النظر في آيات رب العالمين؟ متى؟ ألم يأن الأوان لتخشع قلوبنا أمام هذه الآيات؟ احنا بس نؤمن لو رأينا آية خارقة، آية خارقة، أليس الكون كله آيات خارقة؟ دي كل آيات إخواني، وآية واحدة كافية أن تورثك اليقين أن هذه الآية ما حركها إلا رب العالمين، وما أتقنها إلا رب العالمين، وما صنعها إلا رب العالمين. كل آية. ولذا أوجب الله علينا طول النظر فيه حتى نورث اليقين، بل جعل ذلك أول أوامر الدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، تحرك شوي لله، اقرأ، اقرأ آيات الله، عظمة الله، جلال الله، جمال الله في كل ما حولك، في كل ما حولك، كل خلية في جسمك آيات، كل خلية، كل ذرة، ما تراه آيات وما لا تراه آيات. وكما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما نبصر أقل بكثير مما لا نبصر، بل لا يكاد بجواره يذكر. فأي شيء نبصر؟ فإخواني متى نعتبر بآيات الله؟ ومتى نؤمن بآيات الله إن لم نؤمن الآن ونحن أحياء؟ نؤمن بها بعد الموت؟ وهل ينفعنا عند ذلك إيمان؟ هل تبقى الأرض على حالها عشان نؤمن بها؟ هل تبقى السماء على حالها؟ هل تبقى الشمس على حالها؟ لا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. خلاص انتهى، نصرخ نقول رب ارجعون، ها، لعلنا نعمل صالحا بس ننظر ونعتبر مرة. وهل من رجعة؟ هل من رجعة؟ ولله در أحد علماء السلف التابعين، إمام الأئمة التابعين، الإمام الجويني، نزل إلى مقبرة وجلس فيها ساعة وأغلق عليها بابه، باب المقبرة، ثم أخذ يفكر في القبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها وفي الدنيا وآيات الله فيها وأعماله. فلما رأى حقارة نفسه وسوء مصيره صرخت نفسه رب ارجعون، فخرج وقد تصببت دموع على خديه وأغرقت لحيته، وهو يقول: يا نفسي قد صرخت وطلبت الرجعة لتعملي، وها أنت قد رجعت، فهلا عملت؟ أين همتك؟ أين همتك؟ مطلوب منا أن نراجع أنفسنا ليكون لنا مع آيات الله همة. ولو كل يوم نفرغ أنفسنا ربع ساعة في الصباح وربع ساعة في المساء ننظر في كون الله. العجيب هذه الأوقات بالذات حرضنا الله على طول النظر فيها في كونه، فقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. بالغدو والآصال، فهذه الأوقات بالذات ترى صفحة الكون كل ثانية يتغير منظرها، والناظر لكون الله في هذا الوقت يرى آيات عجب. تجد شكل السماء محال أن يتكرر في يوم مثل يوم قبله، بل صفحة السماء ترى فيها كل بقعة منظر يحتاج لفنان يرسم. كل بقعة في السماء إن صبرت ثواني تجد هذه المشاهد كلها تبدلت بمشاهد جديدة، ثواني أخرى تجدها تبدلت بمشاهد جديدة. فترى الآيات عمال تتتابع في صفحة السماء، آية على إثر آية، آية على إثر آية، لا تجد أمامها إلا أن تسبح الله وتنزه في الصباح والمساء خاصة. الآيات عمال تتغير مع طلوع الشمس وحركتها وحركة السحب، مرة تجدها مرسومة بقع، مرة تجدها مرسومة خطوط، أمور عجيبة تحير عقل الإنسان. ولذا أوجب الله علينا الفكرة في هذه الأوقات على الأقل في البكرة والأصيل، على الأقل إن لم نسبح الله اليوم كله كما قال تعالى: إن لك في النهار سبحا بس، قال له: لا، سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن نعي، فهذا الأمر على الوجوب ليورثنا الله اليقين قهرا لاختياره. ولولا أننا عاهدنا الله أن نستمر في دروس القلوب لجعلنا سلسلة كاملة لآيات الله المنظورة، لكن ليس هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم أهل الاتعاظ والاعتبار بآياته. اللهم ورث قلوبنا اليقين برحمتك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اجعل صمتنا فكرا ونطقنا ذكرا ونظرنا عبرا، اللهم ارزقنا النظر لما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا طول النظر في آياتك وارزقنا الاعتبار بما فيها من آياتك، اللهم ارزقنا صلاح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم داوها بدوائك واشفها بشفائك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.